بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل فيما يجب للمعتدة. قال: ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة. المعتدة من الطلقة الرجعية لها السكن ولها النفقة، لها السكن ولها النفقة. قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وهي في حكم الزوجة، ولهذا إذا مات عنها فإنها تنتقل إلى عدة الإحداد 4 أشهر و10، لأنها زوجة. والزوجة لها السكن ولها النفقة، هذه في الرجعية. قال: ويجب للبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا. هذا مذهب الشافعية، أن البائن لها السكنى دون النفقة. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لها السكنى والنفقة، وذهب بعضهم إلى أنه لا سكنى لها ولا نفقة. وهذا القول بأنه ليس لها نفقة دل عليه حديث فاطمة بنت قيس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نفقة لك عليه. وقول الله سبحانه وتعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، هذا في الحامل. أسكنوهن أي المطلقات، من حيث سكنتم من وجدكم أي مما تجدون، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذا من حيث النفقة واضح أن البائن خرجت عن كونها زوجة فلا نفقة لها في العدة ولا فيما بعدها. وأما الرجعية فلها النفقة والسكنى. السكنى الرجعية لها سكنى، والبائن فيها خلاف، هل لها سكن؟ وعمر رضي الله تعالى عنه أو عثمان في قصة فاطمة بنت قيس لما ذكرت ذلك في خلافة عمر أو عثمان، فإنها حين قيل لها: إن أمير المؤمنين يقول: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة، لعلها نسيت. يقصد بقول الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن، أن الآية عامة في المطلقة، أنها في المطلقة. طيب، وهي قالت: بيني وبينكم كتاب الله، رضي الله عنها قالت: بيني وبينكم كتاب الله، فإن الله قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا في أي طلقة؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا في الرجعية، في الطلقة الرجعية. لأن الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي أن لماذا منعهن الله عز وجل من الخروج من البيت، ومنع الأزواج، نهى الأزواج أن يخرجوهن. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي أنه يراجع زوجته فتبقى في بيتها. لعل الله عز وجل يلين قلبها أو يزيل أسباب الفرقة فيراجعها وهي ما زالت في بيتها. قالت بيني وبينكم كتاب الله، كتاب الله، فإن الله يقول لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأي أمر يحدثه بعد الثلاث؟ البائن هل يصح لزوجها أن يراجعها؟ لا، حتى تنكح زوجا غيره. فهي قالت بيني وبينكم كتاب الله. قال ابن كثير رحمه الله في قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قال أي إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل، يكون أيسر وأسهل. قالت فاطمة بنت قيس قالت فاطمة بنت قيس كما روى ذلك الإمام أحمد وغيره في قول الله عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قالت هي الرجعة، وكذا قال الشعبي وعطاء جماعة. قال ومن هاهنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم كالإمام أحمد بن حنبل إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة. إيش معنى المبتوتة؟ البت هو ماذا؟ القطع. مبتوتة أي طلقت ثلاثا، وكذا المتوفى عنها زوجها. واعتمدوا أيضا على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات، وكان غائبا عنها باليمن، فأرسل إليها بذلك أي بنفقة، أرسل إلى مطلقته بنفقة شيء من شعير، فسخطته أي قالت هذا قليل أريد أكثر، فأرسل إليها وكيله بشعير أي نفقة، فسخطته فقال والله ليس لك علينا نفقة. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك عليه نفقة ولمسلم ولا سكنى، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ضر الآن مطلقة ثلاثا، أمرها أن تعتد في بيت غير بيت زوجها لأنه لا سكنى لها. ثم قال لها تلك امرأة يعني أم شريك يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك. الحديث حديث متفق عليه، والمقصود اعتدي في بيت ابن أم مكتوم كان قريبا لها، كانت المهاجرات يهاجرن ما لهن كبير أحد في المدينة، إنما يكون ابن عمها يكون كذا، وهو رجل أعمى، فهي تعتد في بيته أي عند نسائه. نعم، فلا يظهر منها عليه شيء لأنه لم يكن لها أقرب من ابن أم مكتوم، ما معها أقارب أقرب معها، ما عندها أب، ما عندها أخ تعتد عنده. قال أبو الشجاع فإذا الحديث يدل على أن المبتوتة لا سكن ولا نفقة، لا نفقة لها ولا سكن إلا إذا كانت حاملا، فالنفقة بسبب الحمل، النفقة بسبب الحمل، ينفق عليها بسبب الحمل. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، أنفقوا عليها. من الذي يقدر النفقات؟ يقدره القاضي أو من ينوبه فيما يتعارف به الناس، لا إفراط ولا تفريط، ويختلف ذلك باختلاف دخل الزوج وباختلاف مرتبه باختلاف دخله. نعم، فرب امرأة يفرض علي القاضي على زوجها وهي حامل وقد طلقها زوجها, يفرض عليه أن يعطيها في الشهر 100,000, ورب امرأة يفرض القاضي أن يعطيها في الشهر 20,000, لأن هذا يرجع إلى العرف بالمعروف, فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة, وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها, لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده, وعلى الوارث مثل ذلك الآية. قال: ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد 4 أشهر و10 أيام. ما هو الإحداد؟ قال: وهو الامتناع من الزينة والطيب. تمتنع من الزينة, تلبس الثياب المزينة المزخرفة المزركشة, نعم, ومن الطيب, تمتنع عن الطيب, نعم, لا تكتحل, لا تتطيب, لا تلبس ثوبا مصبوغا, ولا تزين وجهها بالمزينات, ولا تصفف شعرها, ولا تخضب أظفارها, ولا تتزين بنقش الحنة وغير ذلك, ولا تلبس الزينة المعروفة من, ولا تتزين بالزينة المعروفة أيضا من, تلبس الخواتم والأساور لأجل الزينة, نعم, كل هذا المتوفى عنها زوجها تمتنع منه. طيب, قال: وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة. المتوفى عنها زوجها, نعم, ابقي حتى يبلغ الكتاب وأجله. طيب, المتوفى عنها ليس من الإحداد أن تلبس السواد, لبس السواد هذا محدث, لبس السواد ليس من السنة, تلبس السواد مدة الإحداد هذا لا يصلح, إنما تلبس ما تيسر لها من الثياب المعتادة, الثياب المعتادة التي ليس فيها زينة, ثياب عادية, ثياب بيت, ليس بلازم أن تلبس السواد, والملازمة السواد محدث. قال: وأما المطلقة, المطلقة إذا كانت طلقتها رجعية فإنها تتزين لزوجها, إذا كانت في بيته لها أن تتزين, لكن لا تظهر عليه وتجلس معه وإلى آخره, لكن لها أن تلبس ثياب زينة ليرمقها وينظر إليها, نعم, لعل ذلك يكون أدعى لمراجعتها. أما إذا كانت مطلقة طلقة بائنة فإنها تذهب بيت أهلها, والإحداد يكون في حق المتوفى عنها زوجها, أما المطلقة فليس في حقها إحداد, إنما وملازمة البيت, ملازمة البيت للمطلقة, المطلقة تخرج إذا احتاجت إلى الخروج, تخرج بإذن زوجها إن كانت الطلقة رجعية, وبإذن أبيها أو أمها إذا كانت الطلقة بائنا, نعم, بإذن أبيها ووليها. والدليل على أن المطلقة لها أن تخرج ما رواه مسلم من حديث جابر أن خالته طلقت فأرادت أن تخرج لتجد نخلها, تقطع نخل, تعمل في الحقل في البيت, في الأرض تقطع ماذا, تجني العنب, هو البلح والتمر, نعم, تجد نخلها. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: منعها بعض قومها. فسأل جابر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتخرج لعلها أن تصدق أو تفعل معروفا. لم يعني ماذا؟ لم يمنعها من الخروج بل أذن لها بالخروج، تخرج بالإذن. أما المتوفى عنها زوجها فلا تخرج إلا لحاجة، لا تخرج إلا لحاجة. ويقول الفقهاء إذا خرجت تخرج بقدر الإمكان أن تخرج في النهار وتعود لتبيت في بيتها الذي تعتد وتحتد فيه، وإن تحتد في بيتها الذي هو بيت زوجها، أو في البيت الذي وصلها خبر زوجي موت زوجها فيه إذا كان آمنا، كان يكون بيت أبيها أو نحو ذلك. أما إذا وصلها الخبر وهي في بيت غير بيتها وغير بيت أبيها ممن تأمن، فإنها تنتقل إلى بيتها الآمن وتحتد. والحداد من يوم موت الزوج، حداد من يوم موت الزوج. قال بعض الفقهاء من يوم يصلها الخبر، من يوم، من اليوم الذي يصلها فيه الخبر، والظاهر أنه من يوم موت الزوج. فإذا فرض أنه لم يصلها موت زوجها إلا بعد شهر من موته، فيكون قد بقي لها 3 أشهر و10 أيام، وذاك الشهر معفو عنه في حقها، وإن كانت قد تزينت وتطيبت لأنها جاهلة لا تعلم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، الله أعلم. طيب، المعتدة هل لزوجها أن يسكن معها في الدار؟ الجواب إذا كان الدار واسعا وهي لها غرفة تخصها وهو في غرفة تخصه له ذلك. هذا هو الذي يدل عليه القرآن، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. هذا أخ يسأل يقول إذا أتمت المرأة المطلقة عدتها في بيت زوجها، فبعد انتهاء العدة هل لها الإقامة في بيت ابنها أو في نفس البيت بيت زوجها مع غيابه بين أبنائها؟ يعني امرأة طلقها زوجها وعندها أبناء ربما تزوجون ساكنون، نعم، فبعد انتهائها من عدتها، الجواب إن كان البيت بيت الزوج فإنها تذهب بيت أهلها، إلا أن يأذن لها أن تعيش عند ابن لها متزوج لتقوم عليه أو ليقوم عليها، وكانت هي وكان هو ماذا سافرا، صارت هي أجنبية عنه فسكنها مع ابنها، إذا أمن أن يظهر عليها الذي طلقها طليقها وسكنت مع ابنها في بيت ابنها لا بأس. وإذا كان في بيت زوجها الذي طلقها وكان هو خارج البيت، أو كان قد قطع لابنه من البيت مكانا يخصه هو أمه، أيضا لا بأس، لا بأس بذلك، لأنه أذن لها أن تسكن عند ابنها وأن تقوم على أبنائها، لكن لا يخلو بها ويدخل عليها كأنها امرأته وهي طليقته، قد خرجت من عدته وصارت أجنبية عنه، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا في درس اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. وإن شاء الله تعالى كما قلنا غدا إن شاء الله تعالى يكون الصلاة أول أيام الاعتكاف، نسأل الله لعانه. الصلاة إن شاء الله تعالى ستكون من الساعة 1 بعد منتصف الليل، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.